نعيش الجو البدوي على نفس زواجه. Publicité. بمناسبة العودة المدرسية نفزة واف ام تشيخكم بأقوى عروض الأشهار وتحط على ذمتكم أوفر هبال من وراء الخيال، تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة. فاش تستنوا؟ اتصلوا بنا على 75 490 950. أوراجك باللي تعمل أفار في عروض الصيف، وعلى خاطر الصيف نظيف وأسوامنا في الخفيف، تليفونات، أكسسوار، عروض أنترنت وغيرها، الكلها بأسوام هبال تعمل الكيف. كلمونا على 50 068 486. عندك مناسبة وتحب تشري كيك ولا جو ولا جازوز وماء بسوم معقول؟ تحب تحافظ على صحتك؟ ماء بارغو من أجود المياه المعدنية في تونس، الشركة العامة للتجارة بقبلي توفر لك أعز الأسواب. الشركة العامة للتجارة هي الوحيدة في قبلي بالنيابة على مولان دور وماء صاحب زغوان. للاتصال الرقم 26 502 800، نهج البصرة وراء مكتب البريد جان عورة قبلي. عرض إشهاري ببليسيتي. تكثر عليك الكلام وتعبت من كثرة الحديث، تحب تشارك وتفهم وتكون عنصر فعال في بلاد، تبعنا في أهم برامجنا على نفزاوة أف أم وشارك ووصل صوتك. اطلبونا على 75 493 859، اطلبونا على 75 493 859. للحديث بقية مع أحمد العامري من 9:30 لل 11:30، يجيكم كل نهار 2 و3. أصل المحبة الوداد وكل شيء مكتوب، وغلب تسطر بدمعي كل يوم يوم مكتوب، عجبي على بدر عالي سيتك حاجات سيتك حاجات مستني اللي غايب عنه بعد الساعات وانت رايح وجاي تغني ويا ما سيتك حاجات سيتك حاجات انا عندك واقف مستني برمجة موسيقية على نفزاوة FM متع بأحسن موسيقى تسمعها معنا رأي شرقي وتونسي صحيح ملا عدل على 100.9 واسمع الفن المليح يا وحش مع الفن المليح نفزاوة FM يا غزالي يا غزالي يا غزالي يا غزالي نفزاوة FM للحديث بقية مع أحمد العامري من 9:30 لـ11:30 يجيكم كل نهار 2 و3 مرحبا بكم في الاستماع من جديد في المباشر في برنامج جديد بعد صباح كيكبلي في برنامج للحديث بقية لليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 إن شاء الله نهاركم أسعد لين تسمعوا فينا في الدار في الخدمة في الكهرباء وإن مكان يوصلكم صوتنا على الموجة 100.9 فهم وإلا على راديو نفزاوة بونيت وكان في كيكبلي خارج كيكبلي في تونس وخارج تونس كالعادة برنامجنا مع أحمد العامري من تو حتى 11:30 دقيقة رافقني في الرحلة هذه في ساعتين من الزمان في حوصلة لأهم الأحداث على مستوى جهوي. والبرنامج هذا بطبيعة الحال هو برنامج حواري يستضيف فيه أهم الضيوف مع أهم الملفات بطبيعة الحال باعتبار أهميتها عند المواطنين. فالبرنامج هذا في ساعتين من زمان يقترح عليكم عديد المواضيع وعديد الملفات. البداية اليوم باش نتحدثوا على الجلسة، هي انعقدت يوم أمس العشية جلسة صلحية بين الاتحاد الجهوي للشغل ومراقب المصاريف بقبلي. تعرفوا أنه كان من المقرر أنه غدا صباحا باش يتم تنفيذ وقفة احتجاجية من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي تنديدا بما سموه لا مبالاة وإلا الممارسات يعني مراقب المصاريف بقبلي اللي معناتها رفض معناتها أنه يتم معناتها تسهيل في المنح وتسهيل يعني في المساعدات. وتوم بعد ناخذ أكثر تفاصيل في هالموضوع هذا. فكان من المفروض يوم الغد صباحا باش يتم تنفيذ وقفة احتجاجية في هالموضوع هذا ضد مراقبة المصاريف بقبلي. صارت أمس جلسة صلحية. تو نتحدثوا على هالموضوع هذا في أكثر إتناب خاطر باش يحضر معنا الكاتب العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد الجهوي للشغل بقبلي عبد الجليل بوعزة باش نحكوا على الموضوع هذا. زاد كيف زاد باش نحكوا على موضوع ثاني هو موضوع اللي بيكون حاضرا معنا فيها ضيفتنا في الاستوديو ليليا النايلي مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي. ليليا النايلي هي رئيسة لجنة إسناد الامتيازات والمنح الفلاحية. تعرفوا أنه فما لجنة جهوية ترأسها رئيس ويترأسها مدير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي. هل اللجنة هذية فما برشا نقد على الموضوع معناتها فما برشا نقد على اللجنة هذه في تعاملها مع المنح وتعاملها مع الملفات متاع الفلاحين في قبول يعني الإسناد المنح هذه. فما برشا وقفات احتجاجية صارت آخرهم تقريبا الأسبوع الفارط تم تعطيل اللجنة من طرف عدد من الفلاحة رفضا لقرار اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات وإسناد الملح للفلاحين. كيف زادة باش نتحدثوا على الموضوع هذا، أنتم الفلاحين إذا كان عندكم أي إشكال فيما يخص المنحة قدمتوا سواء كان في الرول وإلا يعني في التوسعات قدمتم منحة وإلى أحد الآن ما تمش الاستجابة لمطلبكم ولا ما تمش إجابتكم، نجموا تكلمونا على الرقم 75 493 859. زاد باش نتحدثوا ونرجعوا على موضوع صار حادثة هي صارت 3 أيام التالي، هو خلع عدد من المحلات في القرية الحرفية بمنطقة تلمين من طرف مجهولين والحرفيين يطالبوا البلدية بالتدخل. القرية الحرفية تقريبا منذ 2017 الأشغال انتهت فيها لكن تم افتتاحها في 2021 توتو تقريبا في شهر ماي، تضم تقريبا 30 حرفي، ما فماش عساس قار، فما فقط معناته أنه هو المنظف مسكين هو اللي قاعد في نفس الوقت يرد باله على القرية الحرفية. فالخيان في تلمين في القرية الحرفية والحرفيين يعني المسوغين اللي كارين المحلات هذية يطالبوا يعني على الأقل حماية القرية الحرفية هذية من أيدي العابثين. باش نبدو بالموضوع الأول ساعة باش نتحدثوا على اللي صار يوم أمس، هي جلسة صلحية صارت حول الموضوع اللي تحدثنا فيه يعني مراقبة المصاريف بين مراقب المصاريف وبين الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. انعقدت يوم أمس الاثنين قبل يوم من تنفيذ وقفة احتجاجية من طرف الاتحاد المقررة يوم الغد 6 أكتوبر كخطوة أولى على خلفية ما اعتبروه تعطيل مستمر من طرف إدارة مراقبة المصاريف العمومية للمنح واستخلاص أجور أعوان الوظيفة العمومية بحسب ما جاء في بيان المنظمة. وفي الإطار هذا يحضر معنا عبر الهاتف عبد الجليل بوعزة الكاتب العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. سعد الجليل أهلا وسهلا بك. أهلا بك أحمد وصباح الخير مستمعي ذات نسدا وشكرا على الاستضافة. به سعد جليل بوعزة، هو كان من المفروض أنتم حسب البلاغ متاعكم غدا باش يتم تنفيذ وقفة احتجاجية، معناتها كما ذكرت يعني هو تنديدا بما اعتبرتوه تعطيل مستمر من طرف إدارة مراقبة المصاريف العمومية للمنح واستخلاص أجور أعوان الوظيفة العمومية، هذا حسب ما جاء في البيان متاعكم. شنو اللي صار بعد مدخلتك مع زميلة فاطمة ومع زملاء في قسم الأخبار وتحدثت على الموضوع هذا، وبعد ما خرجت البيان تم دعوتكم إلى اجتماع وجلسة صلحية. صحيح، على أثر البيان اللي خرج اللي في وقفة احتجاجية على الاتحاد الجوي، تم استدعانا من طرف الولاية بحضور بطبيعة رأس الاجتماع السيد الوالي وبحضور مراقب مصاريف. حضرت أنا والأخ علي أبو بكر مثل المكتب التنفيذي، وحضروا أغلب الكتاب العامين الفروع الجامعية الممضين في البيان. الجلسة الصلحية الساعة هي جت نتيجة لعدة مراحل. بدعوة من شكون الساعة؟ بدعوة من شكون؟ شكون الطرف اللي اتصل بيكم الاثنين؟ هاني قلت لك السيد الوالي والولاية هي اللي نظمت الجلسة. واضح، السلطة الجهوية تدخلت. السلطة الجهوية هي اللي تدخلت ونظمت الجلسة. أيوة. ولحل الإشكال وحل حالة المشاكل اللي موجود. لكن علاش السلطة الجهوية ما دخلتش من قبل في الموضوع؟ والله هي كانت تتدخل ديما السلطة الجهوية، حتى الأخ علي أبو بكر كان كل مرة ونصيروا في مشكلة يتدخلوا، ولكن الحجم متاع المشاكل والحجم متاع التعطيلات والناس كل هذه، أي إدارة تدخل في قبلي تحس أن فما إشكال في أعلى مستوى مراقب مصاريف. صحيح ما صارتش جلسة مباشرة، ولكن كان ديما فما اتصال، ما خاصة مع الأخ علي أبو بكر كان فما اتصال، وكان اتصال حتى على مستوى جوي، كان ديما فما تدخل كي تولي فما مشاكل. لكن بقت ديما احنا ما فهمش السير العادي للإنجاز. يعني مش نبقوا في كل منحة إلا في كل مساعدة اجتماعية ولا في كل حدث يلزمنا نبقى يلزم شوها وعركة معنا. يعني تو عيد الإضحى يفوت عيد الإضحى ونعطوا منحة عيد الإضحى، عيد الفطر يفوت عيد الفطر ونعطوا منحة عيد الفطر. وتو الوضع هذا بربي سي عبد الجليل، الوضع هذا من وقتاش الوضع؟ أنا شخصيا أنا دخلت المكتب التنفيذي ذا في فيفري 2018 تقريبا، باش ما نقولش ديما أما تقريبا عندي إشكال في 3-4 مؤسسات، 5-6 مؤسسات ديما بعد الوقت، عمرها كان جد في الوقت. جي زي الشغل اللي المفروض يتسلم في خلال شهر ماي، زي الشغل العملة التربية تسلموها في سبتمبر، المنحة متاع العودة المدرسية اللي هم المفروض باش نعطوها لهم، رأي تو تتصور راهو 50 دينار و80 دينار، يعني على الصغير 50 دينار في الابتدائي و80 دينار للصغير في الثانوي. تصور هو عامل يعني أجره محدود، تعطيها له انت بعد ما يدخل، لحد الان مازالوا ما تسلموهاش. يعني انت تصور العامل هذايا اللي هو دخله ضعيف كيفاش تصرف وشريه لصغاره. يعني رانا والله نحكوا على حاجات بسيطه وتافهه يعني من ناحيه المبلغ، ورغم ذلك تلقى فيها تعطيل. هكا علاش الناس ما هاش صابره. باهي، صارت الدعوه من طرف والي الجهه والسلطات الجهويه، وتقابلتوا يوم امس في جلسه صلحيه. الجلسة كانت ممتازة، اتفقنا على أهم حاجة اللي هي منهجية العمل. لأن احنا شنو الإشكال اللي كان مثلا منحة تتطلب، هو القانون يقول 6 أيام، تشد شهرين وأكثر أحيانا، في هات ورقة نبقوا فك التعطيل ذاك. اتفقنا أن نلتزموا بالأمر المنظم اللي هو 1978، الأمر المنظم للمنحة ذي يقول راو الإدارة تسلم السيد مراقب المصاريف، بعد 6 أيام بعد ما تسلم يعمل هو الريفاج، 6 أيام بعدها يعطيها، يا يعديها عداها باش تخلص، يا كان عنده يعني رفض ولا عنده ما يلاحظ يرجعها كتابيا. هذا يسهل الخدمة، بعد 6 أيام أنت كترجع لي كتابيا ونجيب لك اللي طلبته مني، ما عادش تعاود ترجع حالي باش تعديها مباشرة. هذا باش يسهل، أول شيء باش يبين الخلل وين، لأن السيد مراقب المصاريف يقول راه الخلل من الإدارات قاعدة تخدم في خدمة غلط. وإحنا كاتحاد جهوي لنا مع ضد مراقب المصاريف من اجل مراقب مصاريف. احنا رانا ضد تعطيل الخدمه ونحبوا ناس. هذاك حبيت نسال يعني تو هل انتم معناها عندكم الاشكاليه مع الشخص مراقب المصاريف والا طريقه العمل؟ لا وهاو نعطيك حاجه. أي. احنا هاني في اذاعه نفزه وقلنا هو لا امس قال هو الاخ علي ابو بكر وقلت له انا رانا ما نطلبوش من مراقب مصاريف باش يخالف القانون. وماناش نضغط عليك قوة الضغط باش يخالف القانون، بالعكس نقولوا له تمسك بالقانون وطبق القانون. ولكن طبق القانون في كل شيء، يقول لك ست ايام راهو تقرير معلق تقرير معلق، ماشي في هات ورقه نضربوا شهرين ان تفوت عيد الاضحى ولا يفوت العوده المدرسيه، واحنا في هات ورقه هز ورقه. نحب نطبقوا القانون، ما تعطيش اي حاجه ماهيش قانونيه يجيكش مش عارف شكون، ما تعطيش. احنا مع تطبيق القانون، واللي غلط هو اللي يصلح، ماشي يعني احنا رانا اتهامنا لمراقب مصاريف رانا في شكل التعطيل. يعني انت كنجيب لك انا ملف تخليه عندك وغدوه تقول لي كمل لي الورقه هذه وزيد نجيبها لك، تزيد تقول لي عاود لي زيدني الورقه هذه، ايش معناه؟ معناه انت قاعد تعطل. واضح به. لا نحب نعرف شكون المعطل باش نعرف شكون المعطل، نطبق القانون، نطبق الاوامر اللي هي والاجراءات الترتيبيه للانجاز العمليه مع مراقب مصاريف. به بالنسبه للتو اللي يسمعوا فينا واللي يهمهم الموضوع، وقتاش باش يتم صرف المنحة هذه والمساعدات هذه، خاصة نحكو على الأقل الأخرى هذه نتاع العودة المدرسية وحتى البقية اللي يستنوا فيه حاجات مباشرين. أنا بالنسبة للمرشدين التطبيقيين كان يطلب عليهم محضر إتلاف. هذا محضر إتلاف، أني جبت لك مثلا لوازم نتاع حماية لا باش نشري لك عم جاي أعمل لي محضر إتلاف. قلنا هذا مش قانوني ولا الأمانة، هو التزم قال أني صحيح راو طلبتها مني الإدارة، ولكن راو الظاهر أن الإجراء كان متعسفي وواحد قبل أن بمعاد سمع محضر إتلاف. هذا إشكال وحلناه. بالنسبة للمساعدات متاع العاملة اتفقنا مبدئيا باش يتسلموا المبالغ الأول اللي هي 30-50 يتسلموها خلال الأسبوع ذا، على أن يتم مراسلة رئاسة الحكومة، والظاهر أن حتى دخل فيها الأمين العام لأن فما إشكال على مستوى وطن ووصلوا الاتفاق باش يتم في المستقبل بعد ما يسلموا المنحة هذه ملحق يستكملوا فيه بقية المبلغ متاعها. واضح. هو رو إذا كان نحكو تو على الإشكال على مستوى الجهوي وصارت جلسة صلحية على مستوى الجهوي، هو الموضوع مش كان على مستوى الجهوي فقط، مراقب المصاريف على مستوى وطني، الناس كل تتشكى من الموضوع هذا، وفما حتى ما بين ذفرين ما وصفه بالكابوس، معناه وين يوصل الملف والملفات هذه لمراقب المصاريف في كل ولايات الجمهورية إلا ما يتعطلوا. بالنسبة لهم هم أصبح معناتها حتى عوان وموظفي البلديات زادة كيف رأوا نفس الشيء، عانوا من الموضوع هذا. البلديات عانوا العديد من المرات من الموضوع هذا، ويمكن من أكثر الناس اللي تعاني هكا. علاش حبينا نحطوا إجراء ترتيبي ينظف باش كل واحد ياخذ حقه؟ هو مراقب مصاريف يقول لك لا الإدارة مش قاعدة تخدم، صحيح، ولا الإدارة تقول لك راه مراقب مصاريف قاعد يعطل فيه. خلينا احنا كعنصر محايد نشوفوا منين التعطيل. واهم في الاتفاق هذا امس اتفقنا على نقطتين اللي هي تطبيق الاجراءات، وان الاتحاد الجوي خاص باش نكونوا واضحين في ما هو منح خاص بالاعواد، ثم اي اشكال باش يتدخل بشكل مباشر مع مراقب مصاريف ويلقى حل المشاكل هذه مباشره. هذا راهو مهم ياسر بالنسبه لنا احنا باش المره الجايه الاعوان متاعنا ياخذوا منحهم في وقتها بدون تعطيل بدون اي اشكال. به هذا بالنسبه للمنح وبالنسبه للمساعدات. في الجانب الاخر المشاريع والمواضيع الاخرى، معناها هل انه تم التطرق للنقطه هذه؟ لا بصراحه هذا راهو موضوع يتجاوز الاتحاد الجوي للشغل، يعني يدخلوا فيه برشا اطراف من بينهم اتحاد الصناعه والتجاره الفلاحين، ما نجموش نتلونوه في جلسه خاصه بالاعواد، ولكن نولناه في الجانب اللي هن احنا كاعوان وكمنظورين فقط. الصفقات هذه راهي تتجاوز الاتحاد الجوي، راهي مشكلة جهوية تملأ أطراف الكل. واضح معناتها الجلسة. سمحني فقط، هو الجلسة الصلحية اللي صارت يوم أمس ضمت يعني الاتحاد الجهوي للشغل اللي يمثل الفرع الجامعي لعمارة التربية، الفرع الجامعي لموظفي التربية، الفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين، الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، الفرع الجامعي للبلديين، الفرع الجامعي للصحة، النقابة الأساسية للمرشدين التطبيقيين. صحيح، هذوما اللي يمثلون هذا، هذوما هم العديد من القطاعات الاخرى بالطبيعه، الفلاحه كذا كلها عندها تعطيلات. اما فيما يخص الاوان في المنح والامتيازات الاجتماعيه تم الاتفاق، وهك علاش تم هذا خبر تم الغاء الوقفه الاحتجاجيه تاع عضو. هك علاش حبيت نسال اذا رسميا غدا ما فماش وقفه احتجاجيه؟ ما فماش وقفه احتجاجيه لان فما محضر اتفاق ان شاء الله يحضر وتنهبطوا على الصفحه ان شاء الله. واضح، شكرا لك سي عبد الجليل ابو عزه. شكرا زاده. في الجانب الثاني احنا نحاولوا نواصلوا في متابعه الموضوع هذا، خاصه في موضوع معناتها المشاريع وتعطيل زاده اللي صار من طرف نفس معناتها الشخص اللي هو يمثل. بون هو ما مش نحكو على الشخص، احنا نحكو على الإدارة، نحكو على الصفة اللي هي إدارة مراقبة المصاريف في قبلي. دونك الموضوع هذا عطل برشا مرات حتى المشاريع، مش كان صرف المنح والمساعدات للإداريين والعملاء اللي ينضووا تحت الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. هذا الموضوع الأول. بعد شوي زادة باش نتابع الموضوع الثاني، موضوع الحادثة اللي صارت ثلاثة أيام التالي تقريبا، حادثة ماهوش جديد، معناتها حادثة خلع تعرض لها معناتها وتعرضت لها القرية الحرفية بمنطقة تلمين. تلمين هي في حد ذاتها اليوم تشهد يعني حراك نوعا ما اجتماعي، تعرفوا اللي قاعد يصير اليوم ومنذ لحظات في منطقة تلمين. عودوا من جديد الأهالي وخرجوا وقطعوا الطريق كما صار يوم أمس، باعتباره أنه الوضع حسب ما أكدوه الشباب لا يطاق فيما يخص تقسيم الأراضي، وخاصة مع تجاهل السلطة الجهوية اللي ممثلة في ولي الجهة رغم الاتصالات به، رغم اللي يتصلوا به ويقولوا نحب نوجد وخلينا نفض هالإشكال هذا، لكن إلى حد الآن ما فماش تجاوب كبير. هك علاش رجعوا أهلينا في تلمين من جديد للشارع. باش نتحدثوا على تلمين، لكن المرة هذه باش ندخلوا شوي للقرية الداخل، باش نتحدثوا على القرية الحرفية وحادثة الخلع، باش ناخذوا زادة رأي رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب في الموضوع هذا، خاصة أنه الأهالي غادي وخاصة الحرفيين اللي عددهم 30 شخص يطالبوا، معناتها وهذا حقهم، يطالبوا أنه يكون حارس ليلي موجود غادي على ذمة المكان باش على الأقل يمنع من الحاجات كما هذه. دونك فاصل ورجعنا معاكم بعد نشرة الأخبار، أخبار الأحداث، باش نواصلوا موضوع أخبار ما فماش أخبار العشرة. دونك ما فماش أخبار العشرة، ناخذوا فاصل وبعد تدسويت نرجع معاكم في بقية البرنامج وفقراتها من دو حتى الأحداث و30 دقيقة. نضعت في أخبار متاع الأحداث معنا أخبار ولا هاي فولا أنا أخبار الأحداث مع الزميل عبير المختار. دونك